اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن درس جديد وهو نواقض الوضوء. ومهم جدا هذا الدرس، لابد أن نعرفه جيدا. ما الشيء الذي ينقض الوضوء؟ عندنا يا إخوة فيه أحداث وأسباب أحداث وكذلك أيضا غيرهما. إيه الحدث وإيه سببه وإيه غيره؟ قالوا الأحداث سبعة، وهي البول والودي والمضي والهادي والمني بلا لذة معتادة والغائط والريح. ياخذ هذا الحدث اللي هو البول والودي والمذي والهادي والمني بلا لذة والغائط والريح. نقول إن الحدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه، ما ينقض الوضوء بنفسه. قال والمراد به هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. خارج معتاد من المخرج المعتاد، يعني الأشياء السبعة اللي احنا ذكرناها الآن لابد أن تخرج من المكان الذي يخرج من القبل والدبر، من القبل والدبر. يعني لو نظرنا إلى أول حاجة البول، من أين يخرج؟ من القبل وهو الذكر. البول والودي، الودي والمذي والهادي واللذة المعتادة من المني. أما الغائط والريح فإنهما يخرجان من الدبر، يخرجان من الدبر. طيب عايزين نرى كل من هذا اللي هو البول. البول معروف اللي هو قالوا يجب الاستبراء منه. طيب واحد تبول، كان متوضئا وتبول، يبقى إذن انتقض وضوءه، انتقض وضوءه. يبقى إذن في هذه الحالة يغسل محله فقط، يغسل اللي هو جزء من الذكر، جزء من الذكر مع السلت حيث لا يضعف الذكر، يعني بيسلت المجرى البول بحيث إن هو يتناثر البول منه فلا يكون فيه شيئا معلقا منه من داخل الذكر، ثم بعد ذلك ينزل فيفسد وضوءه. يبقى إذن نقول إنه في هذه الحالة لابد أن يسلت الذكر سلتا حتى يستفرغ الماء منه، ثم يتأكد أنه قد استفرغ الماء منه فيغسله ثم ينتقل إلى الوضوء. يبقى إذن البول بنغسل المحل فقط، والودي وهو ماء أبيض خائر أو خاثر يخرج أثر البول غالبا، وإما أن يخرج معه أو قبله، يعني في الحالات الثلاث يخرج بعدي بعد ما ينزل البول او ايه او قبله، وقد ينزل من حمل ثقيل عندما يحمل على رأسه او على كتفه شيئا ثقيلا ممكن ينزل هذا شيء بيبقى عبارة عن يعني زي الجير هذا، يعني بيبقى ماء ابيض، هذا الماء ايضا بنغسل المكان منه فوق فقط، بنغسل منه المكان كما غسلنا البول الذي ينزل من الايه من الذكر. النبي ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة، ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة بإنعاص عند ما يتذكر شيئا أو عندما يلامس شيئا، في هذه الحالة فإن هذا المزي أيضا يجب فيه غسل جميع الذكر. شوف احنا في الماء في البول غسلنا جزء من الذكر، في اليد غسلنا جزء من الذكر، ولكن في المذي لابد أن يغسل الذكر كله، لابد أن يغسل الذكر كله. والبعض يرى أن الخصيتين لابد أن تغسل مع الذكر أيضا، أن الخصيتين لابد أن تغسل مع الذكر. قالوا هذا المذي سواء حصل بملاعبة أو قبلة، ممكن طبعا ده كله في الشيء الحلال، كله في الشيء الايه الحلال مع زوجك أو تذكر، يعني تذكر يعني شيئا، ويجب فيه غسل جميع الذكر بالماء بنية طهارته من الحدث. شوف بنية طهارته من الحدث، لأنه يعتبر حدث بخلاف الودي وبخلاف الايه وبخلاف البول وبخلاف الايه البول. متى خرج كما قلنا بنية طهارته من الحدث؟ متى خرج بلذة معتادة؟ لأن احنا عندنا هذا الخروج إما أن يكون بلذة معتادة أو بلذة غير معتادة. اللذة المعتادة يا إخوة كما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحكي أنه يقول كنت مذاء، يعني كان دايما المزيد بينزل منه، فاستحيا استحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر المقداد بن الأسود لكي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فماذا قال النبي؟ قال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. قال هذه النية واجبة غير شرط، واجبة غير شرط، يعني معنى هذا فلو تركها وغسل ذكره بلا نية وتوضأ حصل في هذه الحالة، وذكر وتوضأ في هذه الحالة صح. وفي رواية إذا لم يكن أو يجعل النية شرطا في غسل ذكره فيكون وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة. يعني إذن إحنا خلينا في الإيه، في إحنا النية محلها القلب، النية محلها القلب، فأنت عندما تغسل هذا تغسل الذكر من المذي في هذه الحالة سواء يعني غسلك للذكر معروف لأنك أنت تريد أنك أنت تستبرئ من هذا المني، يبقى إذن هذه فيه نية، فمنهم من عدها واجب شرط ومنهم من عدها واجب غير شرط. واجب الشرط يبقى يبطل معاه الهدوء والصلاة، منه من عدها واجب غير شرط يبقى إذن فلا يبطل الوضوء والصلاة، يبقى إذن خلينا في الإيه في غير البطلان إن شاء الله. طالما أنه غسل المكان يبقى إذن فلا بطلان للوضوء ولا لمين ولا للصلاة. والهادي هو ماء أبيض يخرج من قبل المرأة قرب الولادة، ماء أبيض يخرج من قبل المرأة، معروف أنه فيه مية بتنزل على المرأة قبل الولادة بأيام، فهذا هو ما يسمى بالهادي. هذا الهادي دوت عند نزوله يبقى إذن لابد من اغتسال المكان وليس اغتسال الجسد كاملا، اغتسال الايه المكان، ثم نتوضأ منه ونصلي صلاتنا التي نريدها. والمن بغير لذة معتادة بأن كان بغير لذة أصلا أو بلذة غير معتادة. إزاي؟ واحد حك مثلا لجرب عنده بجوار الذكر فأنزى أو أن لأن في فرق بين المزي والمني، المزي غسل الموضع لكن احنا نقول هذه المرة المني، حك بغير لذة معتادة فأن أو هزته دابة، هو راكب الدابة وماشي بيتحرك يمين وشمالا فأن، هذا من يحس لأنه في هذه الحالة مني بغير لذة معتادة زي سيدنا علي، لأنه سيدنا علي كان لذة معتادة إنه إيه كان مذاء، يعني زي ما واحد عنده سلس الماء سلس البول كل ما بيمشي بتنزل منه نطرات، يعني عن غير تفكير أو عن غير كذا، ده هذا يعد لربما عد مرضا، والسلس مرض، السلس مرض. احنا قلنا بالأمس إن لازم الإنسان أكثر من نصف الوقت، يعني صبح وظهر وعصر ومغرب يبقى ده أكثر من نصف الوقت، يبقى إذن باقي معي العشاء فقط، يبقى إذن في هذه الحالة يتوضأ منه ويصلي، ولو نزل منه وهو يصلي فلا شيء عليه. لكن لو لازم مرة مرتين في اليوم يبقى إذن في هذه الحالة لابد أن يتوضأ منه ويصلي. طيب نزل منه في الصلاة يقطع صلاته وعليه أن يعيد وضوءه مرة أخرى ثم يصلي، بل هو بيلازمه أكثر من أقل من نصف الإيه نصف الوقت. هنا اللي بيصل المني بغير لذة معتادة كما قلنا كمن حك لجرب أو هزته دابة فأما ما لم يحس بمبادئ اللذة ويستديمها حتى ينزل فإنه في هذه الحالة يجب عليه الغسل، يجب عليه الإيه؟ يجب عليه الغسل، طالما لزة غير معتادة يجب عليه الغسل، متى أن يبقى لابد أن يغتسل من حكة أو هزة دابة أو جرب أو غير ذلك من هذه الأمور. وإحنا فرقنا بين اللزة المعتادة واللزة غير اللي هي المعتادة. نأتي بالاثنين اللي هم بقين من الدبر اللي هو الغائط والريح. الغائط والريح من النواقض الوضوء، متى نزل الغائط متى نزل الريح لابد طبعا الوضوء، الريح نتوضأ منه إلا إذا حمل شيئا معه، إلا إذا حمل شيئا معه، يعني ممكن الريح يحمل معه شيء من القاذورات يبقى إذا لابد من غسل الموضع. لكن لو كان ريحا عاديا لا نتوضأ منه وضوءنا العادي فقط. أما الغائط فعلينا أن نغسل الموضع ثم بعد ذلك إيه نتوضأ للوضوء. النواقض ومن النواقض دم الاستحاضة، أيضا دم الاستحاضة غير دم الحيض. دم الحيض بنظام طبعا له مواعيد محدده. لسه البنت اللي هي بكر بيكون في حدود ثلاثة ايام، اربعة ايام، خمسة ايام، يعني على حسب الدم الذي ينزل. اما المرأة دم الحيض بيكون من اسبوع لخمستاشر يوم، لكن ان زاد على هذا فباستمرارية فنسميه دم استحاضة، فنسميه دم استحاضة. دم الحيض الرجل لا يقترب من زوجه في دم الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب يعني حتى الإتيان، شوف، من حيث أمركم الله، يعني يكون الإتيان في الموضع سواء كان من الخلف أو سواء كان من الأمام، فإنه في هذه الحالة المهم يكون في الموضع ذاته لا في موضع آخر. لأن معروف الإتيان من الدبر هو طبعا المحرم، يعني فيه لعنة من الله تبارك وتعالى. يعني حتى سيدنا أبو عمر بن الخطاب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله ولما؟ قال له لقد حولت رجلي البارحة. يعني إيه معنى تحويل رجل البارحة؟ يعني أتى زوجته من الخلف لكن في الموضع الذي أمر الله الإتيان منه وليس من الدبر. فنزل قول الله تبارك وتعالى في هذه الحالة فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. حتى دائما كان القرآن بينزل على يعني كلام سيدنا عمر رضي الله عنه. حتى لما يعني شوف حتى الرسالة لما كانت الدعوة في خفاء الأول يأتي إلى النبي فيقول ألسنا على الحق يا رسول الله، ويخرج بشدة فيقول له نعم نحن على الحق. طيب لما لا نعلن ديننا؟ لماذا نجعله جهرا وعلانية؟ فينزل القرآن على إثر كلام عمر مؤيدا لعمر رضي الله عنه، مؤيدا لعمر. هكذا نقول هنا الدم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض. الحيض كما قلنا لا نقترب منه النساء. الدم الاستحاضة فإنه يجوز للمرأة أن تصلي وتوطأ وتصوم كذلك، إذا لها أن تفعل كل ما أمر الله تبارك وتعالى أن تفعله. لماذا؟ لأنه دم فاسد ويختلف عن دم مرض فاسد، بيختلف عن دم الإيه؟ عن دم الحيض، يختلف عن دم الإيه؟ الحيض. فمن هذا نقول إذا دم الاستحاضة إذا لازم أقل الزمن ونزول الماء أو نزول ماء الرجل من المرأة بعد اغتسالها ووضوئها، كذلك نزول ماء الرجل من المرأة بعد اغتسالها ووضوئها. بعدما يجامع الرجل زوجه قامت اغتسلت وتوضأت ثم نزل منها ماء الرجل بعد ذلك، فماذا تفعل؟ هل تغتسل مرة أخرى؟ لا تغتسل مرة أخرى، بل عليها أنها تغسل الموضع فقط ثم تتوضأ وتصلي. حتى الرجل نفسه لو إن هو نزل منه مني بعد الاغتسال فلا يغتسل مرة أخرى، وعليه أن يغسل الموضع فقط ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي صلاته التي يريدها. نكتفي إن شاء الله.